أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف السبيل إلى تصحيح النية ومراقبتها؟ السبيل سهل، السبيل يحتاج المجاهدة فقط، تجاهد نفسك وتعمل على مرضات ربك جل وعلا، وتجتهد أنك توافق الشرع، يكون عملك موافقا للشرع، وهذا مكلفون نحن به، لا بد من ذلك. فإذا الإنسان لم يعمل هذا فهو مقصر، وقد يكون عمله مردود.